عبده ورسوله ظهره النساء وكلام القرآن من الناس ظهرة بارزة جدا في القرآن الكريم وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق يظهر ويكثر في حالتين: الحالة الأولى وجود القوة عند المسلمين، والحالة الثانية الأحداث الجسام الصعبة التي تميز. فلو وجدت القوة ولا يوجد ذاك الحدث الصعب فلا تقع الغربلة ولا يقع تمييز الطيب من الخبيث. ومن الأحداث الجسام في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، غزوة العسرة، لما فيها من ضيق وشدة. ولصعوبة هذه الغزوة ضعف بعض المؤمنين، الضعف البشري، فتخلفوا عن الغزوة، ولكن الكثرة الغالبة ممن تخلف كان منافقا. وهؤلاء بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة يحتاجون إلى المعاذير، والكافر لجهله وحماقته وقلة معرفته بربه في المواطن الصعبة حتى يوم الجزاء، حتى يوم الدين، يحلف بالله كاذبا على خلاف ما يريد. فالمنافقون يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب ليسوغوا لأنفسهم تخلفهم، وكذلك في يوم الدين يحلفون الكذب أنهم ما كانوا مشركين. فالله عز وجل يختم على ألسنتهم وتتحدث جلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولذا بعد أن ذكر الله تعالى آيات تبوك، غزوة تبوك، ذكر سبحانه وتعالى حال المشركين وأنهم إن فعلوا الطاعات وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات إنما يخرجون على وفق ما يشتهون، وإنما يخرجون من أجل مصالحهم ومكاسبهم لا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، عرضا، لو كان عرضا، ما إعراب عرضا؟ تفضل. خبر كان حسن، قريبا نعت، نعت العرض، نعت العرض، وسفرا قاصدا معطوف. طب الآن ما هو اسم كان حتى نفهم الآية؟ ما هو اسم كان؟ تفضل. ما هو؟ لو كان ايش؟ القتال. او نوسع فنقول لو كان المدعو اليه، لو كان المدعو اليه عرضا قريبا، لو كان الذي دعوت اليه يا محمد، دعوت هؤلاء القوم اليه عرضا قريبا، ما هو العرض؟ العرض متاع الدنيا، العرض المتاع، والمراد هنا العرض القريب، القريب، القريب الذي تناله اليد. يعني كان الشيء ينال لأجل مصلحة دنيوية دون تعب دون سفر دون مشقة. لو كان الذي تدعوهم إليه أي تدعو المتخلفين عن القتال إليه عرضا أي متاعا دنيويا وعرضا من أعراض الدنيا قريبا تناله الأيدي، والمراد بالعرض القريب هنا الغنيمة وهي الذي يطمع بها المنتصر، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. ما هو السفر القاصد؟ القاصد السفر معروف، والقاصد أي السهل، السفر السهل المعروف طرقه. سفر يعرف المسافر الطريق ويطمئن إليها ويحذقها ويتقنها. فلو كان الذي تدعو إليه يا محمد صلى الله عليه وسلم عرض قريب وسفر معلوم الطرق ما في مهالك سهل، قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالقصد هنا القاصد قصد السبيل السفر المعلوم، السفر اللي تعلم طريقه والسهل. أما هذه المرة الذي دعوتهم إليه ليس عرض، معروف مع الروم مع الأعداء الأول مع أقوى قوة ضاربة، والقتال في وقت عسرة والجو قيظ وشدة وحر والطريق غير مسلوكة غير معروفة لكثير من المقاتلين. فهؤلاء المنافقون يمشون الأمور سهلة. فإذا متى تظهر ظاهرة النفاق؟ لما يكون المسلمين قوة والمسلمون ضعفاء، المنافقون كفار يظهرون الكفر لا يظهرون الإسلام يقولون الكفر، والمسلمون ضعفاء. لكن لما يكون المسلمون أقوياء وتظهر بعض المواطن الصعبة حينئذ يظهر المنافق. فالنفاق يظهر في الأجواء الصعبة التكليفات الشاقة مثل غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما كان يعلم منافقين، وظاهرة النفاق ما قبل هذه الغزوة ما كانت ظاهرة. رؤوس النفاق معلومون لكن أحادهم غير معلومين. فالله عز وجل قال عن المتخلفين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة هنا السفر الطويل الذي فيه مشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا، المراد بالاستطاعة يكون عندهم الظهر والزاد. لو كان عندهم ظهرا يحملهم وزادا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم. وفي هذا إشارة يا إخوة أن اليمين الكاذبة تهلك صاحبها، وهذه الآية تلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. الديار الغموس لها شؤم في الدنيا. يهلكون أنفسهم. فالذي يحلف بالله كاذبا هو يعمل على هلاك نفسه في نار جهنم وعلى هلاك نفسه في الدنيا. فالذي عاهد الله عز وجل على أن يعمل صالحا فلم يفعله أورثه نفاقا. كثير من الناس يعاهد الله سبحانه وتعالى ثم هذا العهد كشرب الماء عنده، بأدنى شهوة ينقضه. كثير من الناس يسأل، يقول لك يا شيخ عاهدت الله اني ما ادخن مثلا، ان ما افعل كذا، مجرد حظوة ونزوة وشهوة نفس عارضة اريد ان ينقض هذا العهد. فمن عاهد الله ان يفعل شيئا ثم تركه فهذا يهلك نفسه، وهذا والعياذ بالله يورث النفاق في قلبه. من اسباب التحصيل، من اسباب وجود النفاق عند الانسان، الحلف بالله كاذبا. والحلف بالله كاذبا اسوأه ان يقود الانسان، كما قال الامام النووي رحمه الله في كتابه الاذكار، ان يقول الانسان يشهد الله اني كذا وكذا وهو يكذب. هذا اسوأ انواع الكذب، ان يقول يشهد الله اني كذا وكذا وهو يعلم ان الله يشهد خلاف هذا. فهذه والعياذ بالله خصلة ظاهرة من خصال النفاق. ولذا قال الله عز وجل عنهم لما حلفوا ايمانا كاذبة قال عنهم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. قال ابن كثير رحمه الله يقول سبحانه وتعالى موبخا الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال عز وجل لو كان عرضا قريبا، أي لو كان غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا، أي سفرا قريبا لاتبعوك. السفر القاصد، السفر كما قلنا المعروف سبيله سهل، والعرض عرض الحياة الدنيا متاع. لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك. فسبب عدم قتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يريدوا التضحية في سبيل الله، النفوس سيئة، لا يوجد استعداد نفسي مسبق لحمل الدين، لا يوجد تجميع النفس وتجميع الهمة على القيام بالمهمة. وعلة المسلمين اليوم إلا من رحم الهمة، وسائل تحصيل الخير اليوم كثيرة، الشاردون عن الله كثر، المحتاجون للنصيحة كثر، وسائل طلب العلم أيسر وأسهل منها اليوم بكثير مما سبق. لكن علة الناس اليوم في عدم الإقبال على الخير الهمة. هؤلاء لا يوجد عندهم أصلا استعداد نفسي لحمل الحق، لأن الحق ما تخلل قلوبهم وما شربته نفوسهم، ولهم موقف سابق واضح مع نفوسهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه وصحبه. ولذا قال الله عز وجل بعد هذه الآيات، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ما حتى حديث النفس غير حاصل. ولذا من العدة الاستعداد النفسي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالواجب تحديث النفس بالخير، والواجب فعل الخير. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. فهؤلاء المنافقون ما يوجد عندهم هذا الاستعداد، وهم يتهربون من مثل هذه الوسائل، من مثل هذه المشاق بحلف اليمين الكاذب. الشيطان إن ضعف وسوس، شيطان الجن إن ضعف وسوس، وشيطان الإنس إن ضعف كذب. شيطان الإنس ضعفه كذبه، إن ضعف شيطان الإنس يكذب. ولذا الكذب والعياذ بالله تعالى أردأ خلة على الإطلاق، ما فيها حياء، وفيها قلب الأشياء عن حقائقها. فكان الكذب والعياذ بالله تعالى خلة تسبقها وتصاحبها مجموعة أخلاق سيئة، منها الجبن وعدم الوضوح والمواراة. فالكذب من أردى الخصال، فكيف لما يكون الكذب مع من يعلم السر وأخفى؟ يكذبون ويحلفون بالله والله يعلم أنهم كاذبون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: ولكن بعدت عليهم الشقة، أي السفر الشاق، بعدت عليهم المسافة إلى الشام. وسيحلفون بالله، أي لكم إذا رجعتم إليهم، كل رأس مال المشقة هذه نجلس ثم نحلف وخلاص، نحلف يمين وانتهى الأمر. هم مع أنفسهم مبيتون هذا الأمر مسبقا، هذا هو النفاق. أما أن يضعف الإنسان وهو يبيت في نفسه موالاة دينه ونصرة دينه ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيبه ضعف لا ينفك عن النفس البشرية كما حصل مع الثلاثة الذين تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا ضعف يجبر، هذا كسر يجبر وضعف يزول. فرق بين صنفين من الناس. وسيحلفون بالله، أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم، لو استطعنا يعني كان عندنا ظهر، كان عندنا طعام، تركنا طعاما لأولادنا، وبعضهم كان يعتذر بأعذار أوهى من بيت العنكبوت فيقول إن بيوتنا عورة كما سيأتي معنا إن شاء الله، وبعضهم كان يقول أنا أخشى أن أفتن في ديني إن ذهبت أقاتل في سبيل الله. نساء بني الأصفر جميلات، إن ذهبت ورأيت النصرانيات أترك ديني. أي نعم. فأعذارهم أعذار كاذبة. سبحان الله، الإنسان في كثير من المواقف لما يسمع من خلال القرائن والملابسات والأمارات التي تحتف بعض المسائل، من خلال ذلك تعرف أن للحق صولة وجولة، تعرف المحق من الباطل، تعرف من خلال الأمارات الحق من الباطل. لذا قيل للأعرابي، وقد سمع اثنان وقد سمع اثنين كل منهما يعرض حجته ولم يفهم عليهما، فقيل له: من المحق؟ الفلان. قال: كيف عرفت؟ قال: والله إن على كلامه لصولة لا تشبه إلا صولة أهل الحق. الشاهد أن هؤلاء الكفار يحلفون بالله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على الظاهر، والله عز وجل لا يتولى السرائر. فقبل أعذاره، وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على قبول عذره حتى يظهر المنافقين. المنافقون آنذاك كانوا غير معروفين إلا الرؤوس، فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على قبول عذره، على قبول عذره. قالوا لبعضهم بعضا: تعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبل عذركم جلستم، وإن لم يقبل عذركم جلستم. يعني على تعبيرهم مش خسرانين، اعتذروا، إن قبل العذر جلستم وإن لم يقبل العذر جلستم. قال ميمون بن مهران وقتادة رحمهم الله، قالوا: عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أمرين: في قبول عذر المنافقين في تبوك، وفي قبول النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى يوم بدر. يوم بدر كان الذي يحبه الله ما أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم. أسرى بدر، ضد كفار قريش، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فأبو بكر قال تفاديهم، عمر قال والله يا رسول الله ما أرى إلا فلان قريب فلان وفلان قريب فلان وفلان قريبي، ما أرى إلا أن تمكن كل واحد منا من دم قريبه فيقتله فيذبحه حتى تكون لنا مهابة. فأنزل الله عز وجل وصوب رأي عمر وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في سورة الأنفال. فعاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على قبول عذرهم، فقال الله عز وجل عفى الله عنك. ما ألطف هذا العذر، العفو قبل العتاب. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ عذر لطيف جدا، يعني عتاب يسبقه العفو، وهذا أدب. الله عز وجل يؤدبنا، إن عتبت أخاك وله في قلبك منزلة فمن الحسن أن تدعو له. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا تقبل عذرهم حتى تعلم المنافق من الصادق، حتى تعلم الأصيل من الدخيل، حتى تعلم الصادق من الكاذب، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. المؤمنون همهم والذي يقلق مضاجعهم دينهم، يوجد عندهم استعداد نفسي لأن يقدموا أموالهم وأن يقدموا نفوسهم نصرة لله عز وجل ولدينه. فهؤلاء لا يستأذنون، هؤلاء ينتظرون متى الله عز وجل يفتح لهم باب الخير. فمن الذي يستأذن ليقعد؟ من لا يحمل هذا الدين، من لا يوجد عنده الاستعداد السابق الصادق مع نفسه أمام ربه أن ينصر دينه. ولذا قال الله عز وجل قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هؤلاء الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يستأذن عن نصرة الدين وعن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم المنافق. فعفى الله عنك، لما أذنت له؟ لما قبلت عذرهم؟ لما أذنت لهم في التخلف حتى تظهر المفاصلة من البداية؟ قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن أبي حاتم عن عون قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة. عفى الله عنك، فقال عز من قائل عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ قال قتادة عاتبه كما تسمعون. وهذا كان العتاب في البداية كالعتاب الذي في سورة الأنفال، كان أصل البداية القتل قبل الفدية. ثم فيما بعد أنزل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يأذن لمن شاء، ويجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن يفدي من شاء. فكانت هذه مواقف، كانت هذه مواقف لها ملابسات ولها أوقات، الأتم والأكمل فيها في هذا الموطن أن لا يقبل العذر، والأتم والأكمل هناك أن لا يقبل. وآيات عتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن، جمعها بعض الباحثين في كتاب مطبوع. وهذا يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، على أن النبي يجتهد. هذه مسألة وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم، هل يجوز في حق النبي الاجتهاد أم أن النبي آلة صماء تأتيه الوحي ويبلغ فقط؟ لا، النبي يجتهد، النبي يجتهد على الراجح. وإذا لماذا وقع العتاب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد؟ لماذا وقع العتاب؟ لكن هذا الاجتهاد ليس في كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للمنافقين في تبوك وكان ينبغي أن ينتظر الوحي، وكان ينبغي أن يتعجل، فعاتبه الله عز وجل. والعلماء يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى، من باب الأدب معه يقولون النبي يفعل خلاف الأولى. والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، كما قيل العباس عمه: من أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال العباس من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو أكبر مني وأنا أقدم منه سنا. قال: هو أكبر مني وأنا أقدم منه سنا. فهذه العبارات لا ينتبه إليها إلا المؤمنون، إلا الذين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال قتادة: عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل الآية التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فالإذن فيما بعد أجاز الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى: هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو، أذنت أم لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى: لا يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربة، ولما ندبهم إليه، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. فالمؤمن لا يستأذن في الطاعة، يحب الطاعة، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، أي في القعود، ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثوابه سبحانه في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم، أي شكت في صحة ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهؤلاء سبب استئذانهم الريبة التي في قلوبهم، الشك من صحة الدين، عدم اليقين على الثواب وعلى مال المجاهدين من أجور، وعدم اليقين على أن الله عز وجل ناصر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه حقائق يا إخوة ينبغي أن تكون من المسلمات والبديهيات في قلب كل مسلم، أن الله ناصر دينه به ودونه، فأنت إن فعلت هذا شرف لك، وإن لم تفعل فهذا لا يغير من حقائق شيئا. هذه حقائق ثوابت ما يجوز أن تغيب عن حس وعن عقل وعن ذوق وعن قلب المسلم. هذه أمور راسخة في قلبه، لا يوجد في قلبه شك ولا ريب أن الشيء الذي يقدمه لله عز وجل فإن الله سيعوضه خيرا منه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذه قواعد ثوابت، وهذه الأشياء هي التي تعين. يعلم المؤمن أن الذي له عند الله عز وجل خير مما له في الدنيا، كما نعلم جميعا حديث عائشة فقالت لما تصدقت بالشاة قالت لم يبقى إلا كتفها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بقي كل شيء إلا كتفها الذي تصدقنا به بقي، والكتف الذي أكلناه ما بقي. ولذا كان بعض السلف لما يأتي السؤال، لما يأتي الشحاذون يقولون يا مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار، يعني هذا السائل هذا المسكين هذا الفقير لما نعطيه، هذا حمال عتال ينقل هذا المال من دار إلى دار. أي نعم، فالذي ينفق ويتصدق ويجاهد هو يعمل لنفسه، فوجود الاستعداد السابق وحضور الأجور والثواب وهذه المسائل في القلوب تجعل المؤمن لا يستأذن لا يتردد. فالذي يستأذن من؟ الذي في قلبه شك وريب، لا هو إلى الكفر واضح مع معسكر الكفر واضح، ولا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤيد، فهو يتردد. قال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نكتفي بهذا القدر، نترك مجال السؤال إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.